السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه الحلقة رقم 21 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل حول استكمال شرح الآيات من سورة عبسة مع الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله عز وجل في هذه الآية الكريمة: متاعا لكم ولأنعامكم، لما كان المتاع والانتفاع به، لما كان الانتفاع بهذه الدنيا وما فيها من النعم الواردة في الآية، لما كان هذا الانتفاع محددا بوقت معين أعقبه بما يدل على وقت انتهائه، وسماه أيضا متاعا لأنه ينتفع به مدة معينة، وأكد ذلك بأن أعقبه بما يدل على انتهائه، فقال عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نلحظ في الآيات الكريمة أن الله قدم ذكر أهل النعيم على ذكر أهل النار، وذلك لأن الخطاب في السورة عام للخلق جميعا، وفيه حظ خاص للمؤمنين المتعلق بخبر الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى البدء بأهل النعيم وتقديم ذكرهم على ذكر أهل النار. قوله عز وجل: مسفرة، أي ذات إسفار، وهو النور والضياء، يقال أسفر الصبح إذا ظهر ضوء الشمس، والمعنى وجوه يومئذ يعلوها الضوء، بمعنى أنها أضاءت وجوهها واستنارت، وذلك من أثر النعيم والفرح والسرور بما ينتظره. وقوله مستبشرة مبالغة من بشرة، أي فرحة، والمعنى وجوه فرحة منبسطة لما تترقبه من النعيم. وقوله ووجوه يومئذ عليها غبرة، الغبرة الغبار كله، والمعنى وجوه في ذلك اليوم يعلوها الغبار إهانة لها. وقول الله عز وجل: ترهقها قترة، أي تغلب عليها وتعلوها، والقترة شبه دخان يغشى الوجه. ومعنى الآية: وجوه يومئذ يعلوها الغبار ويغشاها السواد، وهي وجوه الكفار والفجار. والتصريح بأصحاب هذه الوجوه في قول أولئك هم الكفرة الفجرة، مع أنه معلوم من تقسيم الكلام بذكر الحالين، فيه مزيد تشنيع لأولئك القوم. وفي قوله عز وجل: أولئك هم الكفرة الفجرة، جمع الله لهم وصفين: وصف الكفر ووصف الفجور. فيحمل معنى الكفر على كفرهم بالله عز وجل وجحود ما يجب له عز وجل، ويحمل وصف الفجور على ما تعلق بالأعمال، فيكون إذن قد جمعوا فساد الاعتقاد مع فساد العمل. وبهذا نكون أنهينا الكلام عن شرح الآيات وتحليل ألفاظها، ومنه ننتقل إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه السورة، من هذه السورة الكريمة. أول الفوائد والأحكام التي تدل عليها السورة الكريمة ما تضمنته حادثة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة التي أشارت إليها الآيات الكريمة إشارة مختصرة موجزة، غير أنها مع هذا الاختصار والإيجاز فقد تضمنت هدايات ودلالات ومعان عظيمة نشير إلى بعض منها. في القصة دلالة على أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى وليس هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك ما تضمنته هذه الآيات من عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما وقع منه. فتنزل هذه الآيات التي فيها عتاب ويبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها على صحابته، وهذا يدل على أن الكلام ليس كلامه، ولو كان هذا كلام النبي ومن عنده لما كانت هناك حاجة إلى أن يتلوها على أن يتلو هذه الآيات التي يعاتب فيها نفسه، بمعنى أن يتكلم هو بكلام يعاتب به نفسه ثم يتلوه على أصحابه، لم يكن هناك حاجة إلى هذا، ولكان كفى أن يعمل بهذا التوجيه دون أن يتكلم بكلام يقوله هو بنفسه ثم يتلوه على أصحابه. فائدة أخرى دلت عليها الآيات الكريمة، حيث تكشف قصة الأعمى وموقف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقتين هما في غاية الأهمية تتعلق بهذا الدين والدعوة إليه. أولهما أن الدلالة على هذا الدين والهداية إليه والتعريف به وبما جاء به حق كفلته هذه الشريعة للخلق جميعا، يستوي في ذلك الشريف والوضيع والكبير والصغير والغني والفقير، ليس لأحد مزية على أحد في هذا الحق، الناس جميعا في هذا الحق سواسية مهما اختلفت مراتبهم ومنازلهم، كل منهم له حق التعرف عليه على هذا الدين والسماع ما يدعو إليه ومعرفة ما يهدي إليه، ولا يجوز أن يحاب أحد على حساب غيره في هذا الحق. وهذا رأيناه في هذه الحادثة والتوجيه الرباني بعدها الذي تضمن إلماحا إلى هذا المعنى في قوله عز وجل وما يدريك لعله يزكى، فقد يكون سماعه لهذا الحق سببا في تزكيه بالإيمان والعمل الصالح. ووجود هذا الاحتمال، يعني احتمال أن يتزكى، يجعل حق سماعه للدين لازما، بما أن هناك احتمال أن يتزكى فإذا من حقه أن يسمع ولا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك. هذه الأولى. والثانية أن تلمح الآيات الكريمة إلى أن المعايير الأرضية التي يضعها الناس فيزن بعضهم بعضا بها وتحدد بها قيمهم وفي ضوئها يتصرفون ليس لها أدنى اعتبار في ميزان الله عز وجل. فهذا فاللون والجنس والدم والعرق والغنى وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية التي صاغها الناس ويزنون أنفسهم بها ليس لها أثر في ميزان الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دون اعتبار لأي ميزان من هذه الموازين. ولهذا رأينا في الآيات كيف أن الله عز وجل يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى العظيم الذي يجب أن لا يغفل عنه الداعية إلى الله عز وجل، حينما تمت المقارنة بين وضع هذا الأعمى مع أولئك الكفار من كبار قريش. فلما وقعت المقارنة بين هذين الصنفين بين الأعمى وكفار قريش لم يكن في ضمن هذه المقارنة أي شيء من تلك الاعتبارات البشرية الأرضية، بل كان النظر فقط إلى ما انطوت عليه النفوس وأضمرته القلوب، إلى ما انطوى عليه قلب ذلك الأعمى وإلى ما انطوى عليه قلب ذلك الكافر. ولذلك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو محل النظر. فلما كان قلب الأعمى يفيض بالرغبة الصادقة في معرفة الحق والوصول إليه وقبوله عند سماعه، كان أولى أن يلتفت إليه من أولئك الكفار، لأن قلوبهم لم تكن راغبة في التزكي ولا جادة في طلب الحق، فلا اعتبار لهم عندئذ ولا وزن لهم، بل كان الحق والاعتبار والقيمة لذلك الأعمى لمن طوى عليه قلبه. وهذان الأمران هما المعنيان الذي لأجلهما سيقت القصة وعوتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ليكون ذلك أدعى للسمع وأوعى للفؤاد. ثالثا مما من المعاني التي تدل عليها حادثة الأعمى أن المفسرين يذكرون هنا أن الله تعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على ما وقع منه بإعراضه عن الأعمى وإقباله على المشركين على ما سبق بيانه. وهنا الحقيقة قد يرد سؤال يعني في النفس أن يقول أحد هل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل ما فعله خطأ فضلا عن أن يكون موجبا لعتابه على ما وقع منه؟ يعني هل هذا الذي وقع من النبي أصلا خطأ حتى يقع العتاب؟ في الحقيقة إن الحادثة كما تقدم ذكرها في الروايات والآثار التي ذكرناها لم تتضمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما أمره الله به، ولم يفعل عليه الصلاة والسلام فعلا يخالف المصلحة أو يعارض الحكمة، بل غاية ما فعل عليه الصلاة والسلام أنه رأى مصلحة الدعوة في الانشغال بدعوة أولئك الكفار لأنهم كبراء قومهم ورؤساؤهم وبصلاحهم وهدايتهم صلاح من ورائهم. يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قلوبهم لينا وانقيادا كما جاء في الحديث، فإنه قال يا أبا فلان هل ترى فيما أقول بأسا؟ فقال له لا والدماء ما أرى فيما تقول بأسا. فشعر النبي بلينه فجعله يرغب عليه الصلاة والسلام ويطمع في هدايته. ولا شك أن أثر هؤلاء إذا اهتدوا سيكون أعظم من أثر ذلك الأعمى الوحيد. ولهذا تعليقا على هذا يقول ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، يقول فيما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآيات وقضيتها إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما يوحى إليه فيه، وأنه ما حاد عن رعاية أصول الاجتهاد قيد أنملة، إلى أن قال وأنه جرى على قاعدة إعمال أرجح المصلحتين بحسب الظاهر، انتهى كلامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ما يؤديه الاجتهاد وما يقتضيه المصلحة، ولو أن أحدا غيره في مكانه لفعل فعله. إذن فلم هذا العتاب الوارد في الآيات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بمقتضى الحكمة ورعاية المصلحة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الآيات الكريمة لم يكن المقصد فيها معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول على خطأ منه، لم يكن قصد الآيات أن تعاتب النبي على خطأ وقعه، بمعنى أن النبي لم يخطئ فتنزل الآيات عتابا له، بل كان الهدف والمقصد منها التأكيد على المنهج الذي يربي الله عز وجل المؤمنين عليه، لتكون هذه الحوادث مناسبة لتقرير المنهج الرباني في حقيقة الدعوة إلى الله تعالى والمنهج في ذلك على ما بيناه في الفقرة السابقة لهذه. فتستغل هذه الحوادث وتوظف لتكون مناسبات تقرر فيها يقرر فيها المنهج الرباني. ولا شك أن جعل هذه المناسبات وقتا لتقرير هذه الحقائق الربانية والمنهجية لا شك أنها أدعى للسمع وأوعى للفؤاد. مما تدل عليه قصة الأعمى أيضا وما نزل فيها تؤكد على حقيقة كثرة في القرآن الكريم ذكرها والتأكيد عليها، وهي أن قبول الحق والانقياد إليه عائد إلى الإنسان نفسه، فهو إن شاء تذكر وزكى نفسه وعمله، وإلا أعرض ونأى بنفسه عن الحق والهدى. وهو في هذا كل سواء اختار الحق أو الضلال لا ينفع ولا يضر إلا نفسه، لا يضر رسل الله عز وجل ولا أنبياءهم، ولا يضر حتى يعني الدعاة إلى الله عز وجل من أتباع الأنبياء ما داموا أنهم قاموا بما أوجب الله عليهم في الدعوة والبلاغ فلا يضرهم. يقول عز وجل ما عليك ألا يزكي، أي أي شيء يضرك إن لم يتزكى. ثم يقول عز وجل بعد ذلك كلا إنها تذكر فمن شاء ذكر. فهذا القرآن والأنبياء والدعاة ما هم إلا تذكرة، فإن قبل فهو ذاك وإن أعرض فهذا شأنه. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن قوله كلا إنها تذكرة دلالة على أن القرآن موعظة وتذكرة نافعة لكل الخلق، ليس ينفع طائفة دون طائفة بل ينفع الخلق جميعا، ففيه الهدى والنور للخلق جميعا مهما اختلفت أوطانهم وأزمانهم وجنسياتهم ونشأتهم وأحوالهم. ولذلك قال فمن شاء ذكر، وهذه صيغة عموم أي كل أحد لو شاء تذكر. وهذا يدل أيضا على أن من قصد الحق وأراده بصدق فإن الله عز وجل يوفقه إليه. لذلك يقول فمن شاء ذكر، يعني من شاء أن يتذكر مشيئة حقيقية صادقة فإن الله يوفقه إلى ذلك. فأسند حصول التذكرة إلى الإنسان بشرط أن يشاء ذلك حقيقة. في أيضا في قصة الأعمى وموقف النبي دلالة على أن الإنسان لا يدري أين يكون الخير والتوفيق، فقد يعتقد الإنسان أن التوفيق والخير يكون في أمره ويجتهد ويحرص على ذلك ويدع غيره مما لا يظن فيه مثل هذا التوفيق. وقد يكون هذا الذي تركه خير له، وهذا يجعل المرء لا يتعلق مطلقا بالظواهر والحسابات المنطقية. يعني هذه الظواهر التي تجعل الإنسان يحسب حسابات معينة، بل لا بد أن يقارن ذلك التعلق بالله عز وجل وسؤاله التوفيق والدلالة على الخير. هذا من جهة، فلا يكفي أن تتعلق فقط تعلقا تاما بهذه الظواهر، بل لا بد أن يقارن ذلك التوكل على الله عز وجل وسؤاله الهداية. من جهة أخرى فإن المرء إذا فاته شيء من مما قد تعلق به ورجى منه الخير فلا يندم على ذلك، لعل هذا الخير الذي كان يرجيه ما هو إلا شر فاته وذهب عنه، ولعل هذا الخير لا يكون على القدر الذي ظنه. ولهذا يقول عز وجل في الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه بعض المعاني التي تدل عليها حادثة الأعمى والقصة التي وقعت له والمعاني التي تقررها الآيات في ضوئها. مما دلت عليه الآيات الكريمة في قوله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هذا الخبر عن القرآن الكريم فيه دلالة على عظم شأن هذا الكتاب العزيز ورفعة مكانته. يقول ابن عاشور رحمه الله: فأثني على القرآن بفضيلة أثره في التذكير والإرشاد، وبرفعة مكانته، وكرم قراره وطهارته، وفضائل حملته ومبلغيه، فإن تلك المدائح عائدة إلى القرآن بطريق الكناية. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا، في الآية الكريمة في قوله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، دلال على ما في الإنسان من صفة خلق الجحود والكفران والكبر، والآيات الكريمة وهي تشير إلى هذا الخلق فقد ألمحت إلى ما يطامن من هذا الأمر من خلق الكبر والجحود، وهو تذكير الإنسان بخلق أصل خلقه، وأنه خلق من نطفة قليلة حقيرة. ولهذا قال عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، أعقبه فقال من أي شيء خلق، يعني هذا الإنسان الذي يكفر ويجحد ويطغى من أي شيء خلق؟ جاء الجواب من نطفة خلقه فقدره. وهذا الأصل الذي يعود إليه الإنسان إذا تذكره العاقل وتأمل فيه فإنه يطامن من كبره وغروره. أيضا دل قوله تعالى ثم أماته فأقبره على أن الأصل أن الميت يدفن تحت الأرض، لأن القبر اسم للحفرة التي يوضع فيها الميت، وقد تقدم معنا تقرير هذا الأمر في سورة المرسلات في قوله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وهذا على خلاف بعض الملل والطوائف والأديان التي لا تدفن موتاها، إما تحرقهم وإما تجعلها طعاما للكواسر من النسور وغيرها. هذه الآية دلت على أن الأصل في الإنسان أن يدفن في الأرض. بقيت في الآية فوائد إن شاء الله نستكملها في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.